يقضي الليلة التي ظلمها فيها، يقضي تلك الليلة التي ظلمها فيها. نعم. فصل في النسوج. نعم. وهو معصيتها إياه مما يجب عليها، وإذا ظهر منها أمارات النسوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. هذا الفصل في النشوز، في نشوز الزوجات. النشوز يعني الارتفاع، ويستعمله الفقهاء هنا في أن المرأة تتعالى أن تكون تحت قوام الرجل، إما أن تغلظ له في القول، أو لا تظهر له مودة، أو تصد عنه، أو تمتنع من إجابته، وهي أعراض كثيرة جدا. ويقول إذا حصل منها نشوز كيف يفعل الرجل؟ قال أولا يعظها، يخوفها بالله وأن حق الرجل حق عظيم ولا يجوز لها أن تفعل ذلك، ويخوفها أنها إن فعلت فمن حقه أن يهجرها ومن حقه أن يضربها. فإذا لم ينجع فيه، لم ينجع يعني لم يؤثر، فإذا لم ينجع فيه هذا الوعظ إيش يفعل؟